انتم اثنين ان شئتم خذوا السدس الثنتين تقاسموه ولا ما لي شغل بكم كيف؟ وانا ما نفتيكم بشيء. انتم الثنتين تقاسموا السدس كل واحده لها نص سدس، واما ازيد في الفراغ شيء ما ازيد، والقضاء اللي قضوه بكل لي واحده، فردت الواحده تاخذ السدس، وان كانوا اثنين ياخذون السدس، وان كانوا ثلاثه ياخذون السدس، زياده في الفرائض ما نزيد. نعم، وهذا هو الحكم الصحيح. تاخذ الانسان يجيب جده او جدتين او ثلاث جدات ليس لهم الا السدس يتناصفونه، ان كانوا اثنين يتناصفونه، وان كانوا ثلاثه كل واحد تاخذ الثلث، وعندنا لا يرث اكثر من ثلاث، عندنا ما يرث اكثر من ثلاث جدات الا في حاله واحده، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب الحنبليين ينتمى، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب الحنبليين ينتمى. خمس الجدات هذه في حالة واحدة فقط، وهي إذا كان القافة، عندنا قافة ولد ولد فاشترك فيه اثنين، هذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي، امرأة تزوجت رجل ثم طلقها وهي حامل ولم تشعر بالحمل، ثم تزوجت آخر، علم يعني ظنت أنها انتهت من عدة الأول، لكن وجد في بطنها حمل، ثم بعد ذلك لو ولدت الآخر تزوجت الآخر بقي مع الآخر كم شهر ثم ولدت المولود، فهذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي. من نريه؟ نريه القافة. القافة قد تلحقه بأبوي، القافة قد تقول هو لهذا وهذا، تربى من مني هذا ومن مني هذا، فإذا الحقته القافة بأبوين صار له خمس جدات ترثنه، يرثهنه ميراث ابن وابن ابن، وهن يرثوا ميراث جدة، يعني خمس جدات يرثن طفلا واحدا إذا ألحقت القافة، إذا ألحقته القافة بأبوين فيرث من خمس جدات، جدة من قبل الأم، وجدتين من قبل الأب هذا، وجدتين من قبل الأب هذا، فصاروا خمس. أما المذهب عند الحنابلة فلا يرث أكثر من ثلاث، أما عند الشافعية رحمهم الله يرث عندهم ست، يرث السدس ست، إذا اجتمع الست يرثون ثم يتوصلونها، موجود تفصيلها عند الشافعية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن أبي عبد العزيز بن أبي رزمة عن أبي المنيب عن عبيد الله عن عبيد الله نعم ابن المنيب العتكي قال عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس، الجدة التي جده لها ابن ابن ابن ورثت ابن ابن تأخذ السدس منه، فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن يحجبهم، لأن الأم تحجب الجدات بكاملها، الأم إذا وجدت حجبت الجدات من كل جهة، جدة الجدة لأبي والجدة للجد والجدة للأم تحرمها تحرمهن وتحجبهن الأم، إذا وجدت الأم لا يرث مع الأم أحد مرة واحدة، لا من قبل الأب ولا من قبل الجد ولا من قبل الأم، تحجبهن الأم كامل، لكن إذا لم يجد هناك أم فإن الجدات يجتمعن بالسدس، يأخذن السدس الثلاث، يأخذن السدس والثنتين، يأخذن السدس إلى آخره. فإذا قلنا ما صورة أخذ الثلاث للسدس، نقول لك أن السدس أم هذه واحدة، أم أب هذه اثنين، أم أب الأب تساووا بالمنزلة، فإذا تساووا بالمنزل أخذوا السدس، كل واحدة لها ثلث السدس، كل واحدة منهن لها ثلث، فإن ما تساوى فالقربة تحجب البعدة، كل قربة من الجدات تحجب البعدة، وهكذا حتى لو كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، كل قربة للميت تحجب البعدة، فإن تساووا في المنزلة وإن تساوى نسب الجدات وكان كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، لكن القربة تحجب البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وإن يكن قربة لأم حجبت بعدة لأم لجل سلبت إلى آخره، الشاهد أن كل قربة من الجدات تحجب البعدة وهكذا. لكن لو تساوى النسب واحد صار نسب واحد ودرجته واحدة، هذه أم أم أم وهذه أم أم أب وهذه أم أب الأب، تساوى الدرجة تساوت، خذوا السدس بالثلاثة كل واحدة تأخذ الثلث. نعم. باب ما جاء في ميراث الجد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصي قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورث. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب ميراث الجد. انتهينا من الجدة وأن الجدة تأخذ السدس إذا انفردت، وأن كل قربة من الجدات تحجب البعدة، وأنه إذا اجتمعت واستوى درجتهن يأخذن السدس أثلاثا. انتهينا من هذا كله، بدأنا بالجد عاد. والجد مشكلة من المشاكل، الجد مشكلة، حتى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كدر عليه صفو منهجه اللي هو ماشي عليه، يقول صاحب الفرائض ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فنحسم القول إذ وعدنا فأسم ما نقول قولا ويجمع حواش الكلمات جمع، واعلم بأن الجد ذو أحوالي من بك عنهن على التوالي، فيقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، وإن كان القسم يعود عليه بالأذى هو يأخذ حقه ويقول أنا ما لي شغل بكم، أنتم الحالكم من الحال، أنا أخذ حقي ولا لي شغل بكم أنتم. لكن إذا رأى أن حظه أنقص قال لا تعالوا أنتم عيال أخوي وأنتم عيال ابني وأنتم تعالوا تقاسم حنا وياكم. فالجد مشكل من المشاكل التي أشكلت على كثير من الناس. الشاهد أنه يأخذ الثلث إذا انفرد، إذا السدس إذا انفرد، ويأخذ ثلث المال إذا انفرد أيضا كعاصب، ويقاسم الإخوة إذا صاروا معه الأشقة يقاسمهم إذا كانوا معه. إنما مشكلة زيد إذا جاءت شقيقة وإخوة وجد، هذه اللي أشكلت عليه وهذه اللي كدرت عليه وسميت الأكدرية وستأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمام بن يحيى العودي قال عن قتادة بن دعامة نعم عن الحسن البصري قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثك؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فلا قال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر قوما. يقول الإمام أبو داود رحمه الله عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن ابنه مات فما له من الميراث؟ قال الرسول خذ سدس لك سدس. لما أدبر دعاه قال لك سدس آخر أيضا. ليش؟ لأن السدس هذا فريضة والسدس الآخر طعمة يعني عصبة، يأخذه عصبة. ولو قال لك الثلث يعني سدس السدس لك الثلث لعظن الجد أنها كلها ميراث فريضة، قال لا أنت لك السدس هذا فرضا ولك سدس آخر هذا تعصيبا، تأخذه تعصيب إذا كانت الفروض هنا بقيت أنت من بعد الفروض فلك السدس، ثم إذا بقي شيء من المال وأخذت الفروض حقها أنت خدت فرض كجد سدس، ثم بعد ذلك تأخذ السدس الباقي تعصيبا لأن ما بقي فللعاصب، ما بقي بعد الفروض فللعاصب. نعم. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه. وقال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. نقول قتادة ما يدرون لأي شيء ورثه يعني أن المسألة ما أورد الرجل على الرسول كلها، ولو وضحت لنا المسألة التي ورثه سدس فريضة ورثه سدس تعصيب ما وضح أفرادها، ما وضح هل فيها أم هل فيها أحد أخوة هل فيها أحد، ما وضح، إنما الرسول أعطاه سدس ولما ولى دعاه وقال خذ سدس آخر أيضا من ميراث ابنك واحد طعمة تعصيب وذاك فريضة. فلو قال خذ الثلث لظن الجد أن الثلث كله فرضا، قال لا واحد لك فريضة وواحد لك طعمة من الله تعالى يعني تعصيبا، فاستفى. فالجد ليس له إلا السدس إذا كان معه ورثة، إذا مرثت لهم فروض ليس له إلا السدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن قال أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني إذن. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن يونس بن يزيد الأيلي عن الحسن البصري عن قال أن عمر قال قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من يعلم ميراث السدس عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد الله بن معقل أنا. قال ما ورثه؟ اللي ورثه وشو؟ قال ورثه السدس. قال مع من؟ قال ما أدري. إذا ما استفدنا شيء. قال له لا دريته، ما استفدنا حاجة. ورثه السدس مع من؟ أخذ السدس بس مع من؟ ما أدري. ما أدري. طيب أنت حاضر المسألة وحاضرنا قصة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ما تذكر؟ قال ما أدري إلا أن النبي ورثه السدس ولا أدري. قال لا دريته. مع من؟ قال ما أدري. قال لا دريته، ما استفدنا شيء. لازم نشوف من اللي مع الجد، ومعه إخوة ومعه فروض ومعه عصبة ومعه كذا، لازم نفهم هذا، وإلا فلا نحكم على أنه ورثه السدس وبس. لا، جد له السدس فرضا، وله السدس تعصيبا أحيانا، وله المال كله أحيانا يصل تعصيبا إذا انفرد، وإذا صار معه أخوة يقاسم الأخوة ويقاسمونه، ويأخذ الثلث كاملا أحيانا، ويأخذ ما بقي ثلث الباقي أحيانا، ويأخذ كذا ويأخذ كذا، له أحوال. فأنت مدى ما فصلت من شيء ما استفدنا شيء. نعم. باب في ميراث العصبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد قال وهذا حديث مخلد وهو الأشبع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في ميراث العصبة. ما الذي يرث العصبة؟ والمعاصب إذا انفرد ما حقه، وإذا اجتمعوا ما حقهم، وإذا كان هناك فروض وهناك عصبة ما الحكم؟ كل هذا مفصل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أحمد ومخلد بن خالد. يقول أبو داود وحديث مخلد أتم. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفروض بأهلها. الفروض أعطوا الفروض أولا، فإذا انتهت الفروض فأعطوا العاصب اللي يبقى، الباقي للعاصب. العاصب حكمه إذا انفرد أخذ المال كله، ويعصب أحيانا إذا أخذت الفروض حقها وبقي شيء يأخذه العاصب، وإذا لم يبقى شيء سقط. ولهذا الحمارية اللي يقول عمر بن الخطاب لهم إنكم ما ترثون شيئا مع هؤلاء، وأن أباهم واحد وأمهم واحدة، أبوهم واحد وأمهم واحدة، أو أن هناك أخوة لأم وهؤلاء أخوة أشقة، فأسقطوا الأخوة الأشقة لأن الفروض انتهت خلاص، استغرقت الفروض، والأشقة لازم عصبة. فقال ما لكم شيء، كم ما لنا شيء؟ أب إن حمار سموها الحمارية، أب إن أبانا حمار، ما لنا أبو مرة واحدة، ورثونا مع إخواننا لأم هذولا، إخوتنا لأم ورثونا معهم، ما لنا أبو. قال لا، أنتم أشقة والشقيق عاصب، والعاصب استغرقت الفروض سقط، وسميت الحمارية كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. يقول إن المال مال الله تعالى وتقدر، إذا ورث الإنسان، إذا مات الإنسان وترك ورثه فتقسم الفرائض على كتاب الله، كما ذكر الله تعالى وتقدس تقسم الفروض الإنسان على كتاب الله. الزوجة لها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا الثم إذا كان له ولد، والزوج له النصف إذا لم يكن لها ولد، وله الربع إذا كان لها ولد، والأم لها الثلث إذا لم يكن له ولد، ولها الثلث إذا لم يكن له إخوة، والأب له السدس، والجد له السدس إذا كان معه فرائض إلى آخره. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أي عاصب يأتيك الإنسان أعطه المال، أي عاصب يأتيك عم ابن عم أخ شقيق أخ لأب عم ابن عم غير أعطي الفرائض، إذا استغرقت الفروض أعطي العاصب ما بقي له. نعم. باب. وسمي عصبة لأنهم يتعصبون بالرجل، مثل العصابة اللي تربط بها راسك الإنسان تدور عليك، عصبتك يدورون عليك، إخوانك وعيال إخوانك وعيال عمانك وعيال عمانك هذول يسمون عصبتك، وهم الذي يعقلون على الإنسان إذا قتل خطأ، يعقلون عنه يعني يسلمون الدية أو يسوقون الدية عنه، عاقلة تسمى عاقلة، هم العصبة اللي متعصبين بالإنسان كالعصابة التي تدور بالرأس، عصابة تدور برأسك تسمى عصابة، فعصابتك أو عصبتك الذي يدورون بك، إخوانك سواء كانوا أشقة أو لأب، أبناء إخوانك أشقة أو لأب، عمانك أشقة أو لأب، كذلك أولاد العم أشقة لأب، أما الأخ لأم لأم فلا ميراث له إلا إذا لم يكن ولد، لا والد ولا ولد. نعم. باب في ميراث ذوي الأرحام. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي، قال وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وارثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يورثها الشافعية والحنابلة والأحناف، أظن المالكي أو مدري الأحناف ما يرون ذوي الأرحام، ما يورثون ذوي الأرحام، مذهب من المذاهب نسيت الآن هو الأحناف أو المالكي ما يورثون ذوي الأرحام، إنما الشافعية والحنابلة يورثون ذوي الأرحام ويردون أيضا، يسمون أهل الرد ويسمون ذوي الأرحام، يورثون بالرد، وأنه إذا بقي المال قسم المال وبقي مال آخر ولا وارث له مال أحد يرد على الورثة مرة ثانية إلا الزوجة، إلا الزوج والزوجة ما يرد عليهم، يرد على الأبنات يرد على العيال يرد على الرد وذوي الأرحام، هذا مذهب الإمام أحمد. ويقال إن الشافعي أيضا ليس له رد ولا ذوي الأرحام في رواية عنه، هذا العهد والجديد والقديم. الشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ذوي الأرحام، يعني ندخل في ذوي الأرحام، وهو الذي لا وارث له في الفروض ولا عاصب له، لا عاصب له يأخذ المال عصبة، ولا وارث له في الفروض، ما في أحد من أهل الفروض ولا عاصب له مرة واحدة، إنما اللي وراه أما خال ولا ابن أخت ولا بنت أخ ولا كذا، يعني من ذوي الأرحام، يعني ذوي الأرحام اللي ينتسبون إلى النساء، ذوي الأرحام هم اللي ينتسبون إلى النساء، يعني أرحام النساء ينسبون إلى أرحام النساء، فلا ميراث لهم إلا إذا انقطع الميت من أهل الفروض وانقطع من العصبة مرة واحدة، حينئذ ندري بذوي الأرحام نأتي بهم، فيدلون بمن أدلوا به، يدلون اللي تدلي بالأم تأخذ حق الأم، واللي تدلي بالجدة تأخذ حق الجدة إذا لم يكن هناك أحد، واللي تدلي بالبنت تأخذ حق البنت، واللي تدلي بالخالة تأخذ حق الخالة، واللي تدلي بالعمة تأخذ حق العمة إلى آخره. يقول الإمام أبو داود حدثنا حفص بن عمر نعم حفص بن عمر بن غياث عن شعبة بن الحجاج عن بديل بن ميسرة من الخامسة من الطبقة الخامسة قال البصري قال عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عبد الله بن لحي وهو من الطبقة الثانية، أبو عامر عبد الله بن لحي من مخضرم من الطبقة الثانية قال عن المقدام بن معدي كرب نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإلي، قال وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك كلا يعني فقير، كلا يعني فقير ما عنده مال، مات وترك أولاده لا مال لهم، فإلي إلى الله ثم رسوله، إلى الله ثم إلى رسول ينفق عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت المال. إذا مات الإنسان ووراه ورثة والورثة فقراء لا مال لهم ولا لهم من يعولهم، فبيت المال مسؤول عنهم، بيت المال بيت مال المسلمين مسؤول عنهم، لازم ينفق عليهم بيت مال المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافهم إليه، قال من مات واخترك ورثة وليس له مال فإلي كلا، يعني لا فقراء، كلف الكل هو الفقير اللي ما لا مورد له ولا يستطيع أن يأتي بمال، لا يستطيع هو بنفسه أن يأتي بمال ولا مورد له يأتيه من أبيه شماء، لا مال لأبيه ولا مورد لأبي حتى يأتيه ولا شيء، فإن بيت المال مسؤول عنه، ينفق على أولاد هذا الشخص اللي مات ولا ترك مالا، ينفق عليه بيت المال، لأن عليه الصلاة والسلام قال إلى الله ثم قال ثم إلي، لأنه هو ولي من لا ولي عليه الصلاة والسلام، ومن ترك مالا فلورثة لا شغل لي بها، من ترك مالا فقسمه الورثة لا دخل لنا بها، يعني الحكومة لا تدخل بإنسان مات عن مال، لكن اللي مات فقيرا وليس له شيء فالحكومة مسؤولة، بيت المال مسؤول عن ورثة هذا الشخص اللي مات لا مال لا ولا مال عتامة ولا مورد لهم ولا مال لهم، بيت المال مسؤول عن هذا. نعم. وأنا وارث من لا وارث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا وارث من لا وارث له، يعني اللي يموت ولا وراه أحد، يموت يخلف أموال ولا وراه أحد، فبيت المال مسؤول يأخذه، يأخذه بيت المال، لأن هذا هو العدل، ترك مالا ولا ترك أحد يأخذ بيت المال، ترك أولاد ولا مورد لهم بيت المال مسؤول أيضا، هذا هو العدل، فإذا ترك مال ولا أحد له يأخذ بيت المال، إذا مات ولم يخلف مال وخلف ورثة بيت المال مسؤول، هذا هو العدل. نعم. أعقل له وأرثه، أعقل له وأرثه، يعني أنه هو العقل، الرسول عليه الصلاة والسلام يرثه، لأن بيت المال هو اللي يرث من لا مال به، من لا ورثة له وقد ترك مالا بيت المال يستولي على ماله على أمواله كلها ويعقل عنه، كان عنده دية أو عنده قصاص يعقل عنه يؤدي ما عليه من القصاص أو الدية أو العقل. نعم. والخال وارث من لا وارث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد، والخال وارث من لا وارث، الخال من ذوي الأرحام ما يرث، إذا وجدنا فروض وجدنا عصبات الخال لا يرث لأنه من جهة الأم فلا يرث، لكنه إذا انفرد وحده ليس للميت عصبة وليس للميت من يرث فرضا ورث الخال، الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرث عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بدي يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام قال ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام قال أبو داود يقول الضيعة معناه ريال. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن بديل بن منصرة، عن بديل بن ميسرة السابق في السند، بديل بن منصرة قال عن علي بن أبي طلحة، عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد، عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني، عن أبي عامر الهوزني الذي سبق ذكره، عبد الله بن لحي، والذي قلنا إنه مخضرم وأنه من الطبقة الثانية، يروي عن المقدام بن معدي كرب عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. نعم، الرسول هو أبو الأمة كلها، فهو أولى من الإنسان بنفسه، وأحرص على الإنسان من نفسه، ويحرص على الناس وعلى ما يضرهم وينفعهم، فيرشدهم إلى ما ينفعهم ويمنعهم عما يضرهم. نعم. ويقول من ترك دينا أو ضيعة فإليه، من ترك دينا أو ضيعة عيال ما لهم أحد أو ترك دينا مطلوب مات وهو مطلوب يطلبونه الناس، أو ترك أولادا لا مال لهم، فإلي فهو المسؤول عنهم ولي الأمر. المسؤول عن الضيعة والأطفال الذي يموت أبوهم وليس لهم مال، فالمسؤول عنهم ولي الأمر. وكذلك من ترك ما فقراء ومساكين أو غيرها. نعم. ومن ترك مالا فلورثته. ومن ترك مال فلا دخل الحكومة فيه، المال لورثته، فالمال لورثته لا يتدخل إلا إذا لم يكن له ورثة، فإنه يضمه بيت المال، يأخذه بيت المال. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا مولى من لا مولى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنا مولى من لا مولى له. يعني صنف نفسه عليه الصلاة والسلام مثل المولى اللي اعتق عتيق. إنسان اعتق اشترى رقبة ثم اعتقها، من مولاها؟ مولاها الذي اعتقها. فيقول: أنا مولى من لا، يعني صنف نفسه كأنه مولى لمن مات وليس وراه أحد، وهو فقير. أنا مولى من لا مولى له، يعني الذي ما وراه أحد يعقل عنه، ولا وراه أحد يفك أسيره، ولا وراه أحد يفك دينه. أنا مولى، أنا الذي فك أسيره، وأنا الذي تولاه، فأنا العاصب عنه، أنا الذي تولى كل شيء، لأني أنا مولاه. نعم. والخال مولى من لا مولى له. والخال مولى من لا مولى له، إذا لم يكن هناك فروض ولم يكن هناك عصبات فالخال يرث، وهو مولى من لا مولى له، اللي مات ولم يورث إلا خاله، ما خلف إلا خاله، فخاله يفك عنيه ويقضي دينه ويقوم بواجبات الميت، يرثه ويفك دينه ويفك عنيه. عنيه يعني إذا كان هناك أسيرا له، ولده ولا غيره مطلوب بمال وأسر بهذا المال، يفكه، يفك أسره، أسر ولده أو غيره. فالخال يقوم مقام أبيه، يقوم مقام أب الميت إذا كان له ولد مأسور، أو ولد مثلا محبوس بدين، أو ولد مثلا مديون ولم يوفى عنه، أو الميت مديون ولم يوفى عنه، فالخال يفك أسر الحي ويقضي دين الميت، يقضي الدين عن الميت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن ابيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انا وارث من لا وارث له، افك عانيه وارث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عنيه ويرث ماله. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا لنا ما سبق من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام: حدثنا عبد السلام بن عتيق بن عتيق قال حدثنا محمد بن المبارك عن إسماعيل بن عياش قال عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده. أبوه يحيى يروي عن أبيه المقدام بن معدي كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأقضي ديونه. يعني إذا مات إنسان وليس وراه دين ومال، ووراه ورثة أو وراه ديون يطلب من الناس، فالرسول يوفي عنه. يعني معنى هذا أن ولي الأمر مسؤول عن كل ميت مات وعليه ديون ولم يسدها، ما يستطيع سددها، والورثة أطفال، فعليه نفقة الأطفال، وعليه أن يسدد ديون هذا الشخص، وعليه أن يفك عانيه إذا كان مأسورا بديون أو مسكونا بديون أو شيء من هذا، أو عليه قصاص بيد أو رجل أو سن أو شيء، فإنه يقضي عنه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا والي ولا والي له، وأنا أخذ عانيه أفك عانيه. يعني إذا حبس بقصاص مثلا قطع يد واحد أو كسر سنه أو أخذ منه عضو، فإن وليه بهذه المسائل كلها ولي الأمر. الإنسان إذا مات وترك إنسانا بهذا الشكل فوليه بيت مال ولي أمر المسلمين، يفك عانيه ويعطي القصاص لمن أتى أو يشتريه بفلوس، وكذلك كل إنسان إذا كان محبوسا بدين، وكذلك ينفق على أطفال الميت لم يكن وراهم شيء، لأن المسلمين دعوتهم تحوط من ورائهم. فولي الأمر هو ولي كل هؤلاء، كل من مات وليس وراءه مال ووراه ورثة صغار، فإن ولي الأمر مسؤول عنهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حاوم وقال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن ورداء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا نعم. قال فأعطوه ميراثه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى نعم عن شعبة بن الحجاج قال وحول السند ثم حول السند قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن وكيع بن الجراح، بمعنى أن هنا وكيع تابع ليحيى القطان، وكيع متابع ليحيى القطان. عن سفيان نعم. يجوز أن يكون الثوري هنا. وقال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني من الطبقة الرابعة. ابن الأصبهاني ثلاثة عندنا كلهم رواة حديث، لكن هذا هو اللي يروي عنه أبو داود هنا في هذا المكان. عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الأصبهاني وله أخ يسمى إسماعيل وله أخ يسمى عبد الرحمن، كلهم رواة حديث ابن الأصبهاني، لكن المشهور بالرواية والصدوق في الرواية واللي ينقل عنه في الصحيحين عبد الرحمن بن عبد الله ابن الإصبهاني من الطبقة الرابعة الذي بين يدينا هذا. قال ولا أرحام، كلها مات مقطوع من الشجرة، لا فروض، لا له موارث يرثه بالفرض ولا وارث يرثه بالتعصيب ولا وارث يرثه بالرحم. ماذا يفعل بماله؟ عندي ماله ماذا أفعل به؟ أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا المال عندي لواحد من خزاعة. الأول قال لي أزد الأزد، وهنا قال لي خزاعة، كل واحد الخزاعة من الأزد فأخذ من الأزد. فقال اذهب فانظر أكبر خزاعة، يعني رئيس قبيلة خزاعة، ادفعه إليه وتبرى ذمتك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل عن قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس قال أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. يقول لنا أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة المازن قال عوسجة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال أن غلاما أن شخصا مات ولم يخلف إلا غلاما أعتقه، له غلام اشترى غلام ولما ملك وتم ملكه قال أنت حر لوجه الله، أعتقه لوجه الله، ثم مات السيد الذي أعتق العبد مات، هل نعطي الميراث عبده الذي أعتقه أو ما نعطيه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل الرسول عن هذا فقال يا رسول الله إن شخصا مات وترك أموال كثيرة وليس له وارث، لا عاصب ولا فروض ولا ذي رحم، ولم يخلف إلا غلاما أعتقه، يعني محرره واعتقه، فماذا نصنع بالمال؟ قال اعطوه الولد الغلام الذي اعتقه اعطوه اياه. قال هذا حكم شرعي؟ تقول لا، المملوك اذا اعتق ومات سيده ما يعطى المال، اذا مات المملوك فلسيده صح، لكن ينعكس له. نعم. باب ميراث ابن الملاعنة. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمرو بن ربع التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تخرج ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت عنه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب ميراث ولد الملاعنة، إذا تلاعن الزوج والزوجة وحرمت عليه إلى الأبد من الذي يرث مالها؟ إذا أو مال هذا الولد إذا أتت بولد إذا نفاه ظمنا أو نفاه مجهرا، أما نفى الولد ظنيا أو نفاه جهرا، أما الولد قال هذا الولد ليس ولدي أو هذا الحمل ما هو ولدي أو نفاه أنها رأيت عليها رجل وأن ما في بطن ليس مني، نفاه ضمنا مع الملاعنة أو نفاه جهرا علنا قال هذا الولد ليس بولدي، فما الحكم حينئذ؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال عن محمد بن حرب قال حدثنا عن عمر بن رقعة التغلبي نعم عن عبد الواحد بن عبد الله المصري عن عبد الله عبد الواحد بن عبد الله قال عن واثلة بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن المرأة تحرز ثلاثة مواريث ترث من ثلاثة جوانب، من هم هذه الجوانب؟ يقول لقيطها اللي تلتقطه تأخذه من الشارع مرمي بالشارع وتأخذه، فإنه إذا جمع مال كبر وجمع مال ومات فماله لها لأنه اللي أنفقت عليه واللي ربته واللي حدبت عليه وربته حتى كبر وبلغ مبالغ الرجال وكسب أموال ثم مات فماله لها. وولد الملاعنة الذي لاعنت زوجها وحرمت عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين فولده لها، ميراثه ميراث ولدها لها، وعصبة الأم يعصبوه، ولد اللعان إن نفوه وولد اللعان إن نفوه عصبة الأم يعصبوه، عصب الولد اللعان عصبة الأم وولد اللعان إن نفوه فعصبة الأم يعصبوه، فالثلث للأم والثلث لخاله، فالأم لها الثلث والباقي لخاله تعصيبا، الثلث للأم وما بقي له لخاله والخال. الشاهد أن الإب ولد اللعان إذا كسب مالا ومات فلأمه الثلث والباقي لخاله تعصيبا، وولد اللعان إن نفوه وعصبة الأم يعصبوه، فارث الأم الثلث والباقي للخال تعصيبا. وكذلك فارث أيضا ولد عتيقة إذا اعتقت الرم، لأن في الفرائض عندنا أن النساء لا ترث في البلاء، لا يمكن أن ترث الولاء إلا من اعتقته نفسها، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فالتي منت بعتق الرقبة اشترت عبد أو جارية واعتقتها وكسب مال ثم مات ميراثه لعتيقته سيدته اللي اعتقته، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني منت وتكرمت يعني اشترت عبد أو اشترت جارية ثم مات أو ماتت وخلفت أموال، فالمال للسيدة هذه التي اعتقته، ما في عندنا عصبة في النساء مطلقا إلا هذه المسألة، وليس في النساء طر جميع جملة جميعا ليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني عصبة بنفسها، وأما العصبة المتعصبون بغيرهم فموجودين، لأن عندنا خوات الأشقة يعصبون البنات، والبنات إن يكن خوات والأخوات إن يكن بنات فإنما هن معصبات، لكن يقال هؤلاء معصبات بالغير، أما هذه معصبة بنفسها، عصبة بالنفس بنفسها، العتيقة التي اعتقت العبد أو الأمة عصبة بنفسها، وأما الذي ترث الشقيقات يرثن مع البنات فهذا عصبة بالغير أو مع الغير، تقول الخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، فإذا مات إنسان وترك بنتا أو بنتين وترك أختا شقيقة أو أختين فالبنتين لهم الثلثين والباقي الأخوات الشقيقات تعصيبا. وكذلك البنات مع الأخوات لأب، الأخوات لأب يعصبن أيضا بالشقائق إذا لم يوجد شقائق، إذا وجد الأخوات لأب ومات إنسان عن بنته أو بنته فالأخت لأب تصير شقيقة عاصبة مع البنت، والأخوات إن يكن بناته فهن معهن معصبات، والعصبات مع الغير، وعندنا عصبات بالغير وهي التي تعصب مع أخيها، ترك مات ميت وترك شقيق أو شقيقين وترك شقيقة تعصب مع بأخيها، وهذه تعصب مع البنات، عصبة مع الغير وعصبة بالغير وعصبة بالنفس، فالمرأة ما يوجد لها أن تكون عصبة بالنفس إلا إذا اعتقت نفس اعتقت الرقبة بنفسها، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال جاء جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر محمد بن جابر عن مكحول الشامي رحمه الله علامة الزمان في وقته قال قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن ملعنه لأمه ولورثتها من بعده. يقول مكحول جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ميراث ولد الملاعن لأمه وخاله وإن يخلف وولد الأم وولد اللعان وولد اللعان إن نفوه فورثة الأم فعصبة الأم يعصبوه فإن ترك مالا فالثلث للأم وما بقى لخاله اللي يبقى للخال الثلث للأم وما يبقى له يعني خاله له الباقي كعصبة يصير عصبته هو والأم لها الثلث فرضا والباقي للعاصب وهو الخال فولد الأم ولد اللعان إن نفوه ورثتهم عصبة الأم يعصبوه فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى له يعني للخال. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عامر الحديث مرسل لأن مكحول بينه وبين الرسول أربعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام أبو داود حدثنا موسى بن عامر قال عن الوليد بن مسلم عن عيسى أبو محمد عيسى بن عبد الله أبو محمد قال عن العلاء بن الحارث قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مثل الأول ميراث ابن الملاعنة لأمه والورثة يعني أنه حكم الأول. الحديث هنا حكم الأول. يقول الرسول أن ابن الملاعنة إذا نفاه الشخص ولاعنها انفصلت خلاص انفصالا كليا أبديا لا يمكن يجتمعان حتى يموتا ما يمكن أن يجتمعان مرة ثانية حتى الموت حتى يمكن حتى في الآخرة ما يجتمعون مدام تلاعنا يمكن حتى في الآخرة ما يجتمعون. فالشاهد أنها فرقة أبدية نعوذ بالله. فإذا كان لها ولد ونفاه ضمنا أو نفاه علنا وهذا المولود ليس مني أو قال ما في بطنها ليس مني ضمنا أنها ينتفي الولد هذا عاد من عصبته وولد اللعان إن نفوه عصبة الأم يعصبوه فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم فرضا وما بقي لخاله تعصيبا لخاله تعصيبا. الشاهد عصبته عصبة أمه يعقلون عنه ويرثونه ويعقلون عنه ويبقون عنيه ويدافعون عن حقوقه ويأخذون الواجبات له إلى آخره. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.